واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك. ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وألجمته خطاياه، وألجمته خطاياه. سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك. أمرت باللين في القول لمن قال أنا ربكم الأعلى، أمرت باللين في القول لمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن سجد وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، فإنهم لا يطيقون عذابك، فإنهم لا يطيقون عذابك. إن رحمتك أوسع لنا من ذنوبنا. اللهم أذقنا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك، اللهم أذقنا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك، اللهم أذقنا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سكر رعبنا وأمن خوفنا إذا اشتدت علينا السكرات، اللهم سكر رعبنا وأمن خوفنا إذا وضعت وجوهنا في التراب، اللهم سكر رعبنا وأمن خوفنا إذا أغلقت من القبور الأبواب، اللهم سكر رعبنا وأمن خوفنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم ويوم القيامة ابيضت وجوههم. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه، وعند الموت يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان. اللهم كما مننت علينا ببلوغ رمضان، فامنن علينا في هذه الليلة بالعفو والغفران، فامنن علينا في هذه الليلة بالعفو والغفران، والعتق من النيران، والعتق من النيران، والعتق من النيران والرضا والرضوان. اجعل رضاك أحب الأشياء إلينا، اجعل رضاك أحب الأشياء إلى قلوبنا، ارزقنا رضاك عنا، ارزقنا رضاك عنا، ارزقنا رضاك عنا ورضا نبيك عنا، ورضا نبيك عنا، ورضا نبيك عنا، ورضا والدينا عنا، ورضا والدينا عنا، ورضا والدينا عنا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام واشرح صدره للإيمان، ومن كان منهم مميتا فارحمه يا رحمن يا رحيم. ارحم موتانا، ارحمهم رحمة واسعة، واغفر لهم مغفرة شاملة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن المنافقين والكفرة والعلمانيين جحدوا آياتك، جحدوا آياتك وبدلوا شريعتك وغيروا شرعك، وتعاونوا على إطفاء نورك، ووالوا أعداءك، وعادوا أولياءك، فاللهم استأصل شأفتهم، اللهم استأصل شأفتهم، واحفظنا من مكرهم، وحل بينهم وبين غيهم، وخالف بين قلوبهم، وشتت أمرهم، ولا ترفع لهم راية، ولا ترفع لهم راية، ولا ترفع لهم راية برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من الفتن كلها ما ظهر منها وفي العلن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث المسلمين في سوريا، اللهم أغث المسلمين في بورما، وأغث المسلمين في فلسطين، وأغث أهل السنة في العراق، وأغث أهل السنة في العراق، وأغث المسلمين في الصومال، وأغث المسلمين في أفغانستان وباكستان، وانصر المسلمين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم، وثبت الإسلام في صدورهم، اجمع كلمتهم، ووحد صفهم، وارفع رايتهم، وأمن خائفهم، وامكر لهم، وامكر لهم، ولا تمكر بهم. اجعل حجارتهم على الأعداء سيوفا، وجماعتهم ألوفا. اللهم أهلك طاغية سوريا، اللهم أهلك طاغية سوريا، اللهم أهلك طاغية سوريا. اللهم إنه أظهر قوته على المسلمين المستضعفين، فأرنا فيه قوتك يا الله، أرنا فيه قوتك يا جبار، أرنا فيه قوتك يا قهار، أرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك به ومن عاونه ومن سانده، اللهم عليك به ومن عاونه ومن سانده، شتت أمره وأفسد خططه وأفقده صوابه، وحل بينه وبين غيه بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا للمسلمين في كل مكان، احفظنا بالإسلام، واحفظ الإسلام بنا، انصرنا بالإسلام، وانصر الإسلام بنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، وأقر بأعيننا نصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أقر أعيننا وحياتنا بحكم القرآن، اللهم أقر أعيننا وحياتنا بحكم القرآن، حكم فينا كتابك وسنة نبيك. اللهم أذن لدينك أن يعود، وأذن لشريعتك أن تسود، وارفع ما بين المسلمين من حدود. اللهم حرر الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترد سائلا سألك في هذه الليلة، استجب لنا دعاءنا كما وعدتنا، لا تجعل دعاءنا ردا، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيبا. اللهم من أعاننا على قيامنا فاجزه خير الجزاء، بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في صحتهم، وبارك لهم في أهليهم، واجعل عملهم وأعمالنا خالصة لوجهك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ثبتنا على الطاعة بعد رمضان، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. احفظ شبابنا وبناتنا من الفتن كلها، طهر بيوتنا من الأفلام والمسلسلات والمباريات ومن كل ما يغضبك يا ربنا العالمين. تب علينا توبة نصوحة، توبة لا رجوع فيها، توبة صادقة خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.